السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نور بصائرنا، اللهم افتح على قلوبنا بالعلم النافع ووفقنا للعمل الصالح. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين بكتاب كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. ما أخذ الحديث هذا؟ ما انتهينا من هذا البقية، أخذناه بس يمكن المسائل. قال: فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، يعني في الباب مسائل كما هي عادته رحمه الله، يعني أن في الباب أحكام وفوائد مستنبطة ومستخرجة مستفادة من هذا الباب، من هذه النصوص. فالاستغاثة والدعاء شيء واحد، يعني أنها كلها دعاء، لكن إن الدعاء عام يكون في كل شيء، في الأمور الاضطرارية والشدائد والرخاء، وأما الاستغاثة فإن غالبا تكون في عند الشدة وعند الكربة، وإلا فكلها دعاء. نعم. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، هذه الآية وما بعدها في سورة يونس ذكرها المؤلف رحمه الله، يستدل بها أيضا على أن دعاء غير الله شرك أكبر، وأن الذي يدعو غير الله كائنا من كان فهو مشرك، لأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضر، واللي لا يملك نفعا ولا ضر لا يستحق شيء من العبادة، وأن الدعاء هو أهم أنواع العبادة، بل هو العبادة، بل هو مخ العبادة. فإذا قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلتها فإنك إذا من الظالمين. يقول الله عز وجل: لا تدعو من دون الله من لا يملك نفعا ولا ضر، لأنه لا يستحق العبادة، فالدعاء هو العبادة. فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله، فأنت إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم أعلى درجات الشرك. الشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم أنواع: ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه في ترك بعض الواجبات، أو ارتكاب بعض المحرمات، وظلم العباد بعضهم لبعض في مال أو دم أو غيره، وظلم هو الشرك وهو أخبثها وأعلاها وأقبحها، كما قال عز وجل عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ثم قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذا أرادك الله، لو أن الله أراد أن يمسك بشيء يؤلمك من فقر أو مرض أو عاهة أو غير ذلك، فليس هناك من يستطيع دفعها أو منعها إلا الله. ويمسسك الله بضر كفى لا كاشف له إلا هو، إذن فلا يدعى غيره لكشف البلاء، كشف الضراء. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أرادك الله بخير من صحة وعافية ورزق وولد وغير ذلك، ما يستطيع أحد أن يمنعها، ولو كان أكبر حاسد لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كما جاء في الحديث: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلا ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر مقضي منهم وليس لأحد فيه أن يزيد وينقص أو يكشف أو ينفع أبدا إلا بإذن الله. فإذا لا يحل ولا يجوز لأي أحد أن يدعو غير الله، لا في السراء ولا في الضراء، لا بجلب خير ولا بدفع شر، هو النافع الضار، وهو الذي إذا أراد الله إذا أراد أمر قال له كن فيكون، بيده الأمر كله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فعلى العبد إذا أن يتجه إلى الله وحده في السراء والضراء. نعم. قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. والرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني حتى لو أصلح الناس، لو أنه زاغ قلبه والعياذ بالله ودعا غير الله صار من الظالمين، صار من المشركين. لكن الإنسان عليه يسأل ربه الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله عز وجل قد وجه الآية، خاطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة عموما، بأنه لا يدعو الإنسان، أي إنسان لا يدعو إلا الله، وكذلك بيان أن الرب عز وجل إذا أراد أي إنسان بخير فلا مانع له، وإن أراده بما يضره وما يسوءه فلا راد له أبدا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. إذا كان دعاء غير الله ما ينفع في الدنيا فهو مع ذلك كفر، لأن دعاء غير الله شرك. فما أول أنك ما تستفيد ولا تحصل على خير ولا يدفع عنك شر، إذا توجهت غير الله، بل يخرجك من حظيرة الإسلام إلى دائرة الشرك فتكون من الهالكين. والذي خلقك وأوجدك من العدم وتكفل برزقك وتولى جميع أمرك هو المستحق لأن يعبد، هو المستحق أن يدعى، فلا تتوجه إلا إليه عز وجل، لا تتوجه لغيره، لا لحي ولا لميت. ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الشرط، إذا استجبت لأوامر الله واجتنبت نواهيه وآمنت به حق الإيمان حصلت ما تريد واندفع عنك ما لا تريد، لأن الله عز وجل بيده الأمر كله، هو النافع الضار وهو مجيب الدعوات. نعم. قال السابعة: تفسير الآية الثالثة. ثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. خير الدنيا كله هو الآخرة، كله بيد الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خير الدنيا والآخرة كله عنده، كله من عنده، كله بيد الله، فلا تتوجه بطلب إلى غير الله. الرزق والهداية والنفع ودفع الضر والاستجارة من النار وسؤال الجنة، كل هذا ما نتوجه به إلا إلى الله عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا رجعنا إليه أجد ما عنده، كل يجازى بعمله، فالرزق يطلب من عنده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن إذا طلبت الرزق اطلبه من الرزاق، لا تطلبه من ميت في قبره أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، لأن الكون كله مخلوق من مخلوقات الله وتصريفه بيده عز وجل، فلا أحد يستطيع لا جلب نفع ولا دفع ضر. فدعوتك غير الله وطلبك من غير الله عبث، عبث وضياع وقت وبدون فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو الإله في الدنيا وهو الإله في الآخرة، وهو المتصرف في شؤون العباد، وهو الذي يرجى للخير ودفع الشر، فتوجه إليه وتضرع إليه في السراء والضراء يجب دعوتك إذا كنت صادق مخلص. أن قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامره وآمنت بحق إيمانه استجاب لك، لأنه ما يضره شيء عز وجل، وخزائنه ملأ، لا تنقص بالإنفاق، إنما أعطاه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. نعم. قال التاسعة: تفسير الآية الرابعة والعاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. والثاني عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. والثالثة عشرة: تسميته تلك الدعوة عبادة للمدعو، والرابع عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، والخامس عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. نعم، نتأمل هذه الآيات في سورة الأحقاف، وأن الله عز وجل حكم وحكمه الحق والعدل، وقوله هو الصدق، أنه ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أدام تعرف أنه ما يستجيب لك ولا يملك شيء، فمن العبث والضياع أن تدعو من لا يستجيب لك. ربك يقول ادعوني يستجيب لكم، تقول لا أنا بس أدعو من لا يستجيب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ليس وقت محدد، لا، إلى يوم القيامة. لو تكب على دعاء صاحب القبر أو شمس أو قمر أو غيره ليلك ونهارك ما نفعك بشيء، وكنت أضل الناس. ومن أضل؟ يعني لا أحد أضل، هذا استفهام بمعنى النفي، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ولله المثل الأعلى، لو تسأل إنسان مسألة دنيوية ورأيته معرضا عنك ما ينفعك بشيء تركته وذهب تبحث عن غيره، يعني تعرف ما دام ما في فائدة ما ينفعك كيف تسأل؟ كيف وربك عز وجل الذي بيده الخير كله كيف تعرض عنه وتدعو من لا يستجيب لك؟ ومن أضل من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو ما يستجيب لك وهو عن دعائك غافل، أصلا ما عنده انتباه لك، إما ميت أو جماد أو نبات أو غير ذلك، ما يملك شيء، هو مربوب ليس ربا. فمن يفعل ذلك فهو أضل الناس ولا أضل منه. لو فكر الإنسان عرف. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس ماذا يصير؟ ماذا تكون الحالة من هذا المدعو؟ هل عنده رحمة يرحمك؟ هل يشفع لك؟ هل يدافع عنك؟ لا، بل يتبرى منك ويكفر بعبادتك إياه، بل ويلعن بعضهم بعضا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني صار المدعوون والمعبودون أعداء لمن عبدهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول نحن لسنا أهدى للعبادة حتى تعبدوننا فاحنا براء منكم. لكن الذين دعوا وعبدوا وهم لم يرضوا بذلك ولم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم وهم يعبدون الله ويتنافسون بالأعمال الصالحة كالأنبياء والصالحين والملائكة، هؤلاء ليس لهم ذنب ولا يضرهم من أبعد، وكونهم عبدوا من دونه لا يضر، لأنهم ما دعوا ولا رضوا بأن يعبدوا. والآيات في ذلك كثيرة تبين براءة هؤلاء من هؤلاء. وأما الذين عبدوا وهم راضون أو دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم كفرعون وأمثاله، فهم ومن دعاهم في جهنم خالدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حتى الأصنام التي عبدت هي معهم في نار جهنم تكون زيادة وقود لهم. أما الملائكة والأنبياء والصالحون فهم برا من أولئك. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار. يعني المشركون لما سمعوا الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال إيه طيب إذن نحن نعبد الملائكة والنصارى تعبد عيسى، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشاهد أنفسهم خالدون. عيسى ما يضره وأمه ما يضرها من عبدها لأنهم وراء منه، والملائكة كذلك قد تبرأوا ممن عبدهم. فإذا هذه عاقبة من يعبد من لا يستجيب له ومن هو غافل عن دعوته ومن يتبرى منه يوم القيامة ويجحد عبادته له. نعم. قال 16 تفسير الآية 17 الأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين لله. نعم، أولا قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من هو؟ هل في غير الله؟ لا. ولذلك المشركون وهم مشركون يشركون في الرخاء ما داموا مقيمين في بلدهم وآمنون في أوطانهم، فتجد الواحد منهم يعبد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار سواء في بيوتهم أو في أي مكان. وضعوا في الكعبة 360 صنم غير ما في بيوتهم أو في الطرقات وغير ذلك. لكن إذا ألمت بهم الملمات واشتدت بهم الكروبات لمن يلجؤون؟ يعلمون إنه ما ينفعهم لا هبل ولا اللات ولا العزة ولا غيره، يقولون يا الله طيب أين أنتم من الله يوم أنتم آمنون ومطمئنون؟ هذا من الشقاوة وعياذ بالله. هم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء وأنها لا تنجيهم في الكروبات ولا تنفعهم لا في السراء ولا في الضراء، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني فقط نقلد آباءنا وإلا نعرف أنهم ما ينفعهم شيء. يعرفون ويعلمون علم اليقين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون فقط. هذا هو الذي دعفهم تقليد الآباء أجدع، ولا يعرفون ما تنفعهم ولا تجلب لهم لا نفعا ولا تدفع عنهم ضرا ولا تستطيع أن تضرهم أيضا. ما تملك شيء، حجر وشجر حديد وأصنام من أي شيء مصنوع. المهم وجدوا الآباء على ما هم عليه فقلدوه. إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثار مقتدون. ولذا إذا كان في الشدة لجوا إلى الله، يعرفون أنه ما يجيهم من الشدائد إلا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، فلما نجاهم البر سلموا ونجوا إذا هم يشركون. الله قادر يهلكهم في البر وفي البحر. ولذا الشيخ رحمه الله يقارن بين مشركي زمانه، زمانه هو مثل زمانه، يعني فيه عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار في البلاد الأخرى، كما نسمع أن منهم من يعبد البقر ومنهم يعبد النار، يعني إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. لكن المهم أن الشيخ رحمه الله يقول مشرك زماننا أقبح شركا من الأولين، هو كل شرك وكل قبيح، لكن لماذا صار أقبح لما قارن بينهم؟ قال أن مشرك زماننا يشركون في الرخاء والشدة، إذا ألمت بهم الملمة ونزل بهم قال يا شيخ فلان يا سيدي فلان وين فلان عنك، هامد في قبره ما درى عن نفسه حتى يدري عنك. أما مشرك العرب الأولون سمعنا الآية عنه، فإذا ركبوا في الفلك يعني في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون ما يجيب له، ما ينادون لا هبل ولا اللات ولا العزة ولا غيره. أهل زمان لا، يا حسن يا حسين يا علي يا رسول الله يا سيدي فلان، عند الشدة عند الكربة. فلذلك شرك المتأخرين أقبح من الأولين، هو كله قبيح كله شرك وما آله النار إذا مات على ذلك، لكن مع ذلك أخف، يعني أخف بالاعتبار، بحيث يعني أولئك عندهم تفكير ومعرفة ويقين أنه ما ينجيه في الشدائد إلا الله. أما هذا لو حصل له حادث في السيارة ولا شيء، أول ما يتبادر عنده فلان وفلان يناديه، ما ينادي ربه، نسأل الله العفو والعافية. ولذا قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل في أحد غير الله؟ أبد. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. قال الخامس عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن أصحابه قد وحدوا وعرفوا التوحيد وقيمته وقدره، وتمكن الإمام من قلوبهم، ولكن لما جاءوا بكلمة هي يعني في الحقيقة هي من حق الله عند الشدائد، لا ينبغي ولا يجوز أن الإنسان يتوجه إلى غير الله في أمر ما يقدر عليه إلا الله. لما قالوا قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، أراد أن يهذب ألفاظهم وألسنتهم حتى تكون حتى ألفاظهم مهذبة في حق الله، وألا يعتدوا وألا ينسوا، تكون ألفاظهم وأفعالهم واعتقادهم كله خالصة في حق الله. لو قالوا قوموا بنا لنخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفعل هذا المنافق من الأذى ما أنكر عليهم، ولكن لما جاءوا بلفظ الاستغاثة أنكر عليهم تهذيبا لألفاظهم وألسنتهم، وهذا يدل على كمال التوحيد وكمال الإيمان، إن الإنسان ينبغي أنه يكون لفظه وفعله واعتقاده كلها متفقة في إخلاص العبادة لله، وأن حق الله ما في شريك لا بالألفاظ ولا بالاعتقاد ولا بالعمل. وإلا فقد عرفنا في أول الباب أنه لو كان في أمر ظاهر حاضر وأمر عجزت عنه وتريد أحدا يقوم معك يساعدك، يجوز أن تستنجد بإنسان مثلك حاضر حي قادر، يا فلان ساعدني عن هذا، يا فلان هذا الطفل سقط في الماء أنا ما أصبح أنقذه، يا فلان ساعدني على إطفاء هذا الحريق، يا فلان ساعدني على حمل هذا الشيء. هذا يجوز ما دام إنسان تخاطبه، حتى ولو تنادي بالهاتف يمكن يجي ينقذ، يعني يفزع معك يساعدك. لكن الإنسان ميت في قبره ما درى عنك ولا درى عن نفسه تناديه، هذا هو العبث، هذا هو العبث. أما الاستغاثة في أمر حاضر وباستطاعة المخلوق أن يفعله، وهذا المخلوق المستغاث بحاضر يسمعك قادر على أن يعينك، ما في بأس. لكن تنفيس الكربات، تفريج الهموم، قضاء الحاجات، شفاء المريض إلى آخره، النصر على الأعداء، ما فيه إلا الله، في السراء والضراء تدعوه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضر العدو حضرت المعركة ماذا يقول؟ اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، ما قال عندنا قوة عندنا أسلحة عندنا رجال لسنا في حاجة إلى أن نستغيث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، لأن المقصود كله ألا ندعو إلا الله كائنا من كان وفي جميع الأحوال، في السراء والضراء، في الرخاء والشدة. فالله عز وجل وجه اللوم لمن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. قال الله عز وجل وجعلوا الله في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي يشركون، هذا استفهام أيضا إنكاري، استفهام إنكاري ينكر الله على هؤلاء الذين يشركون مع الله من لا يملك نفعا ولا ضر، لا لنفسه ولا لمن دعاه. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما دام أنهم ما يخلق شيء ولا يأتي بشيء وهو بنفسه مخلوق كيف تدعوه؟ هذا من الضلال، هذا من الضلال. ومن الجهل المطبق أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني هؤلاء المدعوون مخلوقون، فكيف تدعوهم؟ هم مثلك مخلوقون، كيف تدعوهم؟ هل يملكون شيء لأنفسهم أو لغيرهم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون نصر عابديهم ولا حتى ينصرون أنفسهم، ولا يستطيعون لهم يعني لمن عبدهم ولا أنفسهم ينصرون، كيف تدعوه؟ أليس هذا من العبث ومن الجهل ومن الضلال؟ هذا أكبر الضلال، مخلوق بنفسه ما يخلق شيء ولا يملك لنفسه نصرا ولا ينصر غيره، فكيف تدعو؟ أين عقلك؟ مالك عقل؟ مالك قلب حي؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني هم المخلوقون المعبود مخلوقون، كيف تدعوهم؟ ثم قال ولا يستطيعون لهم يعني لمن عبدهم ولا أنفسهم ينصرون، ما يستطيعونك نصرا ولا ينصران أنفسهم، فالعاجز عن نفع نفسه كيف ترجو أنه ينفعك؟ هو ما ينفع نفسه كيف ينفعك؟ فهذا من غباء والجهل وضلال المشركين الذين يخضعون ويخشعون لأصنام، أوثان، قبور، نجوم، غيرها من المخلوقات، وإذا سألتهم هل ينفعون قال لا، لماذا تعبدهم؟ قال أنا وجدنا أبانا يفعلون كذا بس. فالواجب على الإنسان يفكر بعقله، يعني هم لو كان لهم عقول تنفعهم كان أرشدتهم، لكن حتى عقولهم والعياذ بالله فقدوا حقيقتها. رجال كامل لو تبي تستشير في أمر مهم استشرته لما ترى من عظم شأنه يذهب يسجد صنم مصنوع من حديد ولا من خشب ولا من غيره، ويدعوه ويتضرع إليه ويبكي عنده. طيب هل ينفعك؟ هل يأتيك بشيء؟ لا، لكن وجد أبانا كذلك يفعل. فهذا من أكبر الضلال. لو أنهم يعني أن معبوداتهم تنفعه في بعض الشيء كان يقال ربما لهم حجة، ولو أنهم هم ينكرون يقولون نعم ينفعوننا كان بعد أيضا، لكن هم أنفسهم يقرون أنهم ما تنفعه بشيء. طيب ما دام ما تنفعك بشيء ولا تدفع عنك شيء، لا تأتيك بخير ولا تدفع عنك شر، وأنت عاقل سوي سمع وبصر وقلب، وين عقلك ما تفكري؟ كيف تخضع له؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنامهم وترك الكبير منهم حتى يقيم الحجة عليهم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.